بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس الماضي دخلنا في المعربات وذكرنا أن المعربات تنقسم إلى قسمين. أخذنا القسم الأول، ما هو؟ يعرب بالحركات. بالحركات، نعم. ما هي في كل المعربات قسم؟ هيك الحركات؟ الاسم المفرد والجمع التكسير والجمع المؤنث السالم Non. Et parmi ces choses-là, quels sont ceux qui sortent du asli? Des arabes de asli. Les normes de saf. C'est ça que les trois catégories. D'ailleurs. Les jam' al-mu'annath. Les normes de saf, ils sortent de l'asli. Qu'est-ce qu'ils sortent? Ils sortent de l'asli. الفتحة، نعم. والجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، ينصب بالكسرة. والآخر الفعل المضارع، لا، الفعل المضارع المعتل لآخر. المعتل الآخر. هو حفظ النون، حفظ الحركة. حفظ النون. حفظ الحرف العلة. Et comme j'avais dit hier, il se peut qu'ils aient mis ce fi'l là dans les harakats, parce qu'à la base, quand il est mu'arab, c'est pas les harakats. Muqaddara. C'est pour ça qu'ils l'ont mis ici dans les harakats également. Mais quand on enlève un harf, ça rentre dans le haraf, dans les huruf. Allah alam. Taïb, alain, ça nous voici al-mu'arabat bil-huruf. Al-mu'arabat bil-huruf. Je dis. قال المصنف رحمه الله تعالى أي في المتن والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية والجمع المذاكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة ويا يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون ويتفعلين. Donc ceux qui sont mu'arab par des حروف, par des lettres, sont quatre sortes: مثنى جمع ذكر سالم الأسماء الخمسة إلى أفعال خمسة. قال فأما التثنية، هذه التثنية اسم مثنى، فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. مثنى إلي مرفوع avec le ألف، إلي منصوب إلي مجرور avec le ياء. أما الجمع ذكر سالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. جمع ذكر سالم إلي مرفوع par le واو وإلي منصوب مجرور par le ياء. أما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. أسماء الخمسة مرفوع على الواو، منصوب على الألف، ومخفوض ومجرور على الياء. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. الأفعال الخمسة هي مرفوعة بالنون، أضفت النون، هي منصوب مجزوم، أضفت النون. قال في الشرح: بعد أن عرفت المعربات بالحركات بقي عليك أن تعرف المعربات بالحروف. Donc maintenant que tu as connu les معربات avec les حركات, tu vas apprendre les معربات بالحروف. Il y a un nouveau, كما قلنا. هذا فقط تقسيم أو أسلوب آخر مما قد ذكر في باب أنواع الإعراب. أولا المثنى. وقد ذكرنا لن يعيد التعريف. Il remet la définition qu'on a déjà prise. Wa ma dalla ala ithnayn aw ithnatayn bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin ala mufradihi. Qu'est-ce qui démontre, c'est le duel qui indique deux choses en rajoutant à la fin alif et nun dans l'araf ou ya et nun dans le jar ou le nasb. Mithaluhu rajulani wa rajulayn wa mar'atani wa mar'atayn wa kitabani wa kitabayn. يعني que ça s'applique sur le aqil avec le aqil, c'est la même règle. Dès que tu veux indiquer une chose en duel, en binôme, comme on dit, tu rajoutes le mot mufrad, tu rajoutes alif et nun à la fin, ou ya et nun à la fin, ça dépend des arabes. Hukmuhu yurfa'u bil alif, yunsabu ou jar bil ya. Il est marfou par le alif, comme on l'a appris, et le mansoub ou majrour avec le ya. Un mithal al-muthanna al-marfou, l'exemple marfou. قال الله تعالى قال رجلان قال رجلان مش هي رجلان فرجلان ودي كوا مرفوع على بس فاعل مرفوع وعلامة رفعه الالف طيب نيابه عن الضمه لانه مثنى كي رمبلاس لا ضمه باسكو سان مثنى ومثال المثنى بالمنصوب قوله تعالى فوجد فيها رجلين ليكزامبل منصوب رجلين فرجلين ايش تقول مفعول به منصوب بالفعل وعلامه نصبه الياء نيابه عن الفتحه لانه مثنى لا علامه النصب سلويا كلمه مفعول به ومثال المثنى المجرور قوله تعالى يمشي على رجلين لا شونجي المولا سي بو سي بو رجلين سي رجلين سي دو جام فرجلين مثنى طيب دونك اون دي كوا il est majrour bi ala wa alamat jarrihi al ya niabatan an kasra li nu mufanna ça c'est le premier genre de ce qui est mu'rab avec les huruf c'est le mufanna marfou bil alif wa mansoub wa majrour bil ya thumma qala thaniyan جمع المذكر السالم تعريفه هنا جاب لي ديفينيسيون لا ريبيت لا هو ما دل على اكثر من اثنين بزياره واو بزياره واو ونون او ياء ونون على مفرده ce qui indique plus que deux choses un pluriel auquel on a rajouté un waw et un nun ou un ya et un nun par rapport au singulier مثاله المؤمنون والمؤمنين والزيدون والزيدين والصادقون والصادقين حكمه يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء دونك اللي مرفوع على الواو المجرور المنصوب على الياء فمثال جمع ذكر سالم المرفوع لغزب مرفوع قوله تعالى قد افلح المؤمنون والشهيد المؤمنون Là, c'est quoi? Je lis l'arabe de mu'minoun sans que tu regardes. Haoul. Sans que je regarde. Non. Al-mu'minouna. Haoul. Essaye. Al-mu'minoun, ma foule. Ah non, ben non. Quand aflaha al-mu'minouna. Aflaha al-mu'minouna. Fa'il. Fa'il ma foule. Alamat rafa'i. Al-bom. Li'anna na'ib. Niyabatan. Niyabata al-bomba. عن الضمة أحسنت عظم ومثال جمع مذكر السالم المنصوب قوله تعالى وبشر المؤمنين ونشهد المؤمنين تستطيع تعريب المؤمنين تفضل مرفوع به منصوب بليا وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة أحسنت ومثال جمع المذاكر السالم المجرور قوله تعالى رضي الله عن المؤمنين لا المؤمنين اسم مجرور بعن ورمة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع المذاكر السالم يعلم كما ذكر في الفوائد تحت يعني الجمع مذكر سالم لا يجمع إلا للعقلاء من الذكور tout ce qui est عقل وماسكولين on n'applique pas pour غير العقل et pour les femmes seules مثل par contre si jamais il y a mélange d'hommes et de femmes طيب يطلق عليه جمع ذكر سالم باب التغليب ورون الماسكولا هذا on dit qu'il y a un masjid et des hommes et des femmes تقول المسلمون في المسجد et tu veux dire par là quoi les hommes et les femmes. Il y a juz, mais quand c'est des femmes toutes seules, il n'y a pas de Jamuzakar Salim. Et tu ne dis pas, Mesalen, Jamuzakar Salim pour des choses qui n'ont pas d'aql. Tu ne peux pas dire, Mesalen, As-sayyarat salihuna. Là, c'est-à-dire As-sayyarat saliha. Quand il dit saliha, c'est-à-dire elle fonctionne. Pas son pieuse, elle fonctionne. Elles ont été réparées, elles fonctionnent. Et autre faïda, que le noun alladhi fi akhir al-muthanna wa akhir al-jamuzakar salim rajulani rajulaini muslimuna muslimina, le noun qui est à la fin là, on appelle ça iwad an al-tanwin, c'est un remplaçant de tanwin dans l'ism mufrad. Donc attention à ne pas le mettre comme alama de l'irab en disant que le muslimuna, la fatha, c'est un alamat al-i'rab. Ce n'est pas le cas. Ni le ya dans le mufanna, rajulani, dire que c'est un alamat al-i'rab. Là, ma wa kada. Ils ont encore moins thubut al-noun. Thubut al-noun dans l'afal al-khamsa. Ce n'est pas dans le jamuzak al-salim, ni dans, les, dans le mufanna. Iwad. Aïn waw dad. Iwad an al-tanwin. Remplaçant le tanwin. D'ailleurs, quand il sera moudof, on l'enlève. Quand le Jamuzak al-Salim, Mufanna, ils sont moudaf, il y a quelque chose, on enlève ce noun. Tu vas dire, Masalen, Muslimul Yémen. Muslim du Yémen. Tu vas dire, Muslimul Yémen. Par exemple. Ou tu vas dire, Walada Zayd. Les deux fils de Zayd. Walada Zayd. Tu vas pas dire, Waladani Zaydin. Là, tu vas dire, Walada Zayd. Et si les mansoub majour, tu vas dire, Masalen, Ra'aytu Muslimil Yémen. J'ai voulu Muslimul du Yémen. On dit muslimi il yémen. T'enlèves le noun. Mais le ya, alamat il nasb. Il reste pareil. L'arabe ne change pas. T'enlèves le noun seulement. Quand il est moudaf. Le mot qui est derrière, moudaf il est. Ça veut dire zoujata zayd, les deux femmes de zayd. Ahemt salamat binti à la zoujatei zayd. Ma fille est passée de salam aux deux femmes de zayd. Furad binti zoujatei zayd. Aïwa, ma salam. T'enlèves le noun. Thumma kal. Thalithan, el asma la khamsa. Wa hiya abuka, wa akhuka, wa hamuka, wa fuka, wa dhumali. Abuka, c'est ton père. Akhuka, c'est ton frère. Hamuka, c'est les proches du dos, comme on l'expliquait. Fuka, c'est ta bouche. Wa dhumali, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Ou autre. حكمها ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء مرفوع بالواو منصوب par le alif et majrour par le ya. Il ressemble, tu regardes bien, au mu'rab bil harakat, seulement à la place des harakat on a mis des huruf. Le waw remplace la dhamma, le alif remplace la fatha et le ya remplace la kasra. Il ressemble, c'est plus avec des lettres, c'est plus avec des harakat. فهي تعرب بالواو رفعا نحو قول الله تعالى قال ابوهم وقوله قال لهم اخوهم وقوله لا plutôt قوله نعم قوله لينفق ذو ساعة ذو ساعة. Donc là exemple dans قال ابوهم اتي الاعراب قال ابوهم ابوهم لا juste ابو ابو فاعل علامه مرفوع علامه الرفع لي الواو نائبه عن نيابه عن الضمه لانه من الاسماء الخمسه سي نفس الشيء دون اخوهم اي ديوس دون الاعراب اللي مضاف وهو مضاف ذو ساعه ذو ساعه نفس الشيء وتعرب بالالف نصبا النصب avec le alif. نحوك لله تعالى وجاءوا أباهم عيشان يبكون وقوله ونحفظ أخانا وقوله وآتي ذا القرب حقه. Donc là, في الإعراب de نحفظ أخانا. أخانا علامات نصبه الألف نيابة نعم عن الفتحة لأنه من الأسماء الحسنى. أيوة. عقدت دي ومضاف. ومضاف. نعم. وتعرب بالياء جرة نحو قوله تعالى رجعوا إلى أبيهم وقوله سنشد عضدك بأخيك وقوله ولذي القربى ولذي القربى. دونك نفس الشيء رجعوا إلى أبيهم أبيهم واسم مجرور بإلى ورمة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من أسفل خمسة وهو مضاف. C'est pareil pour les autres, après. Thumma qal, wa'alam anna al-asma al-khamsa la tu'arabu bil-huruf illa idha tawafara fiha arba'atu shurutin. Nafkuruha fi mayali. Et que cet i'arab-là ne fonctionne qu'avec quatre shurut, quatre conditions. Pour qu'on soit mu'arab avec l'huruf. Shurut i'arab al-asma al-khamsa bil-huruf. Awalan an takuna mufrada. فإن ثنيت أو أعربت بإعراب المثنى دونك برومي لوب سوا سينغولييه كار سي جامي يفون فيان مثنى أو بلوريال بوندرا الإعراب دو مثنى سيتو ديرا جاء مثلا أخواك أخوان سي لو مثنى دو أخو دو أخ تو دير أخواك على بس أخواني. On enlève le nom parce qu'il est moudaf. C'est-à-dire, « Ja'a khawaka ». Il est marfou bi alif. C'est là, musanna. Et si jamais c'est un jam taksir, tu veux dire quoi ?« Ikhwatuk ».« Ja'a ikhwatuk ». Il va être marfou avec quoi ?« Jam taksir »« Dhamma ». C'est quoi la fin qui soit ? Mufrad ou ? Mufrad. Première condition, qu'il soit mufrad, singulier. S'il est musanna ou jam, c'est fini. Il prendra l'i'arab du ism normal. Du jam taksir ou de musanna. إعراب يعني مرفوع avec le alif et منصوب المجرور avec le ya. Il rentre dans le musanna après. Il sort. Deuxième condition, أن تكون مكبرة. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tasrir. Tasrir, c'est un nom qui vient avec la forme fou'il. Tu le diminues de son sens. Un diminutif s'appelle. La forme rajoul, son tasrir, c'est rujail. Bait, bouyait. Kalem, Kuleim, Abd, Ubaid. Donc à ce moment-là, si la mail est Moussaghar, vous apprenez à l'Abd ou c'est Moufrad, normal. C'est là tu vas dire Abd, ça veut dire quoi? Ça va être quoi son tasrir? Ubaid. Akh ou Khay. Tu dis, مثلاً, Ja'a, Ubaidun. Il va être, comment est-ce Moufrad? Hein? Akhoui, non, akhoui c'est autre chose, c'est pas diminutif. C'est akhoui, ils veulent en fait mettre akhou et mettre le ya derrière. Akhoui, c'est autre chose, c'est pas diminutif qu'ils veulent. Ou ils veulent dire aboui. Ouais. C'est aboui. En fait, c'est abou et après ya mutakallim, abou et abi, ana. Ahemt? Thalithan, antakuna mudafa. Faut qu'il soit mudafa à quelque chose. S'il vient tout seul, c'est fini. Maintenant tu vas dire ja. Abun. Abun. Ou ja akhun. Même, tu vas dire Hada Thamun. S'il n'est pas mudaf, il va être i'rab normal. Même, tu vas dire ja abun. Raitu aban. Salamtu ala abin. Ça fait sortir l'asma khamsa. C'est là les shurut de l'asma khamsa. Qui sont mu'rab avec les huruf. ورابعا كاتريام شرط ان تكون اضافتها الى غير يا المتكلم الى مضاف اوت كلو يا متكلم اي celui qui revient à toi انا مثلا tu vas dire si tu dis abi خلاص il prend plus l'arabe de asma al-khamsa après ça va être quoi harakat mukaddara man'a min dhuhriha al-munasaba طيب تقول هذا اخي هذا أخي أخي لا ثبت كو أخ ثبت خبر خبر سكر متدا خبر مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها المناسبة Par contre, s'il est mudaf à l'autre qui est mutakallim, là c'est bon. Akhouka, akhouhu, akhou zayd, il n'y a pas de problème. Donc les shurut, qu'il soit mufrad, qu'il soit ghayl musaghar, il n'y a pas de tasghir, à la wazfu ayl, qu'il soit mudaf, qu'il soit mudaf ou autre qu'il y a mutakallim. S'il n'y a pas ces quatre shurut là, il est mughra comme les autres, non. Aadi. Non. Il y en a un sixième. Il y a un sixième, mais la semaine de Khamsa, il y a un sixième, mais là, il n'est pas cité. On va plus tard, طيب الان نكمل برابع مما يعرب بالحروف كاتريم صوت كي مغرب بالحروف وهو الافعال الخمسه والافعال الخمسه تعرفها هي كل فعل مضارع اتصل به الف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. ولا بكتب بعض. صفحة 54. وهي يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين. لا يمك فعل. سبت نبض كل يوم سبت ذهب سبت جلس. لا سي جست اكزامبل. يمك فعل اكزامبل. نبض كل فيرب وتعجتي الف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة مضارع. سي من الأفعال الخمسة. قال حكمها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها دونك لو راس دو سي افعال لا سي كوا نون اجت نون اي لو نصب اي لو جزم سون راس نون ولزابل تنبيه افعال الخمسه ايجالمون امثله الخمسه لي دو تو تروفي لي دو لو واو والجماعه سا ضمير Alif al-Isnain, c'est un dhamir. Ya Mukhataba, c'est un dhamir. Muttasil. Et ce sont eux les fa'il, les sujets. Mithaluha, fi halat raf. Exemple raf. Qawluhu ta'ala, tu'minuna billah. Wa qawluhu ta'ala, wa najmu, wa tajaru, yazjudani. Wa qawluhu, etarjabina min amrillah. Faqala, في الآية الأولى كلمة تؤمنون من الأفعال الخمسة. دونك للي عرب سيكوا تؤمنون فاعل مضارع. En vrai, on va dire la vraie Arabe, pas celle du livre. La vraie Arabe, c'est quoi? فاعل مضارع مرفوع وعرمته رفعه ثبوت النون. لأنه من الأفعال الخمسة. Pourquoi il est مرفوع? On va dire précédé. لتجرده عن الناصب والجازم نسيت لتجرده الناصب والجازم يزجداني كما في الفيرسي فير مضارع طيب مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم ورمته رفعه ثبوت النون ثبوت النون وتعجبين نفس الشيء فير مضارع مرفوع لتجرده يعني الناصب والجازم وعرمته رفعه ثبوت النون تعجبين اذا تؤمنون الفعل سي لو واو اذا يسجدان الفعل سي لو الف اذا تعجبين طيب tout cela c'est مرفوع exemple تعجبين الفعيل سلو يا ومثال الأفعال الخمسة في حالتي أن في حالتي النصب والجزم قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا لبومي تفعلوا لمجزوم بلم ولن تفعلوا إلي منصوب بلن On a les deux ensemble dans le même verset. Majzoum et Mansoub. Donc le premier taf'alou, ça va être quoi? Taqoul, fi'irun, mudali'un, majzoumun, bilem. Wa ramatu jazmihi, hafun nun. Il y a un homme, il y a فهذا خمسة. نيابة عن ماذا؟ نيابة عن لم سكن. الدوزيام ولن تفعلوا فعل مضارع منصوب بلن ورمة نصبه حف النون نيابة عن الفتحة لنم لأقفل خمسة. هذا هو فقط. Donc on a pris les mu'arabat bil huruf qui sont le musanna, le jamu dhakar salim, les asma le khamsa afwan et les afal le khamsa. On a fait mal. Thumma sayati bab al af'al. Fa ila huna wa alhamdulillahi rabbil alamin.